الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نحن نزلنا في قراءة هذه المنظومة المباركة للإمام محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله، وكنا قد قرأنا قوله رحمه الله: والزم طريقة النبي، والزم طريقة النبي المصطفى، وخذ بقول الراشدين الخلفاء، قول الصحابي حجة على الأصح، ما لم يخالف مثله فما رجح. تكلمنا عن قول الصحابي، وذكرنا على أن الصحابي على أو أن هذا أو هذه المسألة من المسائل التي يمكن أن ينظر إليها من وجوه متعددة، ومنها أن قول الصاحب إذا خالف النص الشرعي فإنه لا يؤخذ بقوله، فلو اجتهد الصحابي فخالف نصا صريحا من كتاب الله جل وعلا فإننا لا نقبل منه ذلك ونعمل بالنص. وسبقا ذكرنا قول الشافعي رحمه الله: كيف أقبل قول من إذا عاصرته حاججته؟ ولكن هنا أمر مهم، وهو أن هذا الصاحب الذي يقال أن قوله حجة هو الصحابي الذي علم بالاجتهاد والثقة، فإذا خالفه أو تصورنا أنه خالفه آخر من الصحابة رضي الله عنهم، ننظر من هذا الذي خالفه. والعلماء منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا وهم رتب، فمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ليس مثله مثل ذلك الشاب الأعرابي الذي صلى خلفه في تلك الليلة، لما صلى معاذ رضي الله عنه فأطال بهم الصلاة، وصلى ذلكم الأعرابي خلف معاذ ثم خرج من الصلاة وصلى لنفسه، وبعد ذلك شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من أمر معاذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفكار أنت يا معاذ؟ إلى أن قال له لما قال لك الأعرابي: ما تقول أنت؟ قال: أنا إذا صليت أقرأ الفاتحة ثم أسأل ربي الجنة وأعوذ به من النار، فوالله يا رسول الله ما أفقه من دندنتك ولا دندنة معاذ شيئا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن حولها مدندن، إن حولها حول الجنة والنار مدندن. وهذا معناه أن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا كلهم في رتبة واحدة، بل هناك من الصحابة من هم في رتبة العلماء، ومنهم من هم في رتبة طلاب العلم، ومنهم من هم في رتبة العوام. فمثلا أبو بكر رضي الله عنه من علماء الصحابة، وعمر من علماء الصحابة، عبد الله بن مسعود من علماء الصحابة، معاذ بن جبل، هؤلاء من علماء من طلاب العلم في تلك الفترة، كأمثال عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وابن الزبير وأضرابهم. لما؟ لأنهم هؤلاء طلبوا العلم أيضا عند كبار الصحابة. أليس من مشايخ عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود كان يأخذ العلم عن عبد الله بن مسعود ويجمع عند باب داره ينتظره حتى يخرج فيأخذ عنه العلم. ومن الصحابة منهم من رتبة العامة الذين لا يعرفون بالعلم، كمثل هذا الصحابي الذي قال: إني لا أفقه من دندنتك ولا دندنة معاذ شيئا. فلو تصورنا أن صحابيا ممن لقي النبي صلى الله عليه وسلم كعبة يسيرة، تحمل على النبي صلى الله عليه وسلم حديثين أو ثلاثة ثم رجع إلى قومه، ليس هذا الصحابي في العلم كمثل الذي بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة. ومن هنا نقول إذا فهمنا قوله رحمه الله: ما لم يخالف مثله. فالمثلية هنا مثلية العلم والصحبة، المثلية هنا مثلية العلم والصحبة، يعني مثله في العلم ومثله في الصحبة. واضح؟ فإذا خالف مثلا عبد الله بن مسعود خالفه مثلا نقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فأبو موسى أقل رتبة من عبد الله بن مسعود. وأفرح من ذلك أنه لما رأى ما رأى في مسجد الكوفة جاء إلى كبار العلماء في زمنه إلى عبد الله بن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن شيئا في مسجد الكوفة رأيته فأنكرته. قال: وما رأيت؟ وما رأيت إلا خيرا. فأتى فالكشفة معروفة، أولئك الذين كانوا يسبحون. فبين لهم عبد الله بن مسعود أن ما عليه هذا أو ما هم عليه من الفعل أنه يعتبر من البدع. إذا شهدنا من ذلك أن الصحابي إذا قال قولا واشتهر ولم يوجد له مخالف أن هذا ينتقل من صنعة قول الصحابي إلى صنعة الإجماع. ولذلك بعض الناس يشكل عليه هاتان الصورتان: صورة الإجماع وصورة قول الصحابي. الصحابي إذا قال قولا واشتهر ولم يعرف له مخالف نزل هذا منزل الإجماع الذي يسمونه السكوتي. إذا قال قولا أو فعل فعلا واشتهر ولم يعرف له مخالف نزل هذا الفعل منزل الإجماع السكوتي. مثاله على قول طبعا إن كان ليس المسألة مقصور فيها، مثاله مسألة الأخذ من اللحية ما زاد على القبضة. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يأخذ من لحيته، يضع أصابعه الأربع في أسفل الذقن، هذا الموضع يسمى الذقن، فيمسك ثم يقبض ويأخذ ما زاد على القبضة في قصه. فعل هذا الفعل، اشتهر أمره بين الصحابة ولا يعرف أن أحدا أنكر عليه. فاستفاد بعض أهل العلم من هذا القول بأن قول الصحابة إذا اشتهر انتكر واشتهر أنه يعتبر حجة. وعلى هذا جماعة من المحققين من آخرهم الشيخ الإمام ناصر الدين الألباني رحمه الله. طيب، هذا أمر. ومن جهة أخرى طائفة من أهل العلم يقولون لا، يقولون هذه الصورة تدخل في أول الصور، وهي أن هذا الصاحب خالف نصا صريحا وهو قوله: اعفوا اللحى واغفروا اللحى، خالف المجوس. فأعفوا معنى أترك، أترك اللحية. اتفقوا على أن الحلق حرام، اتفقوا على أن الحلق حرام، واختلفوا في الأخذ منها، التقصير ما زاد على القبضة. فطائفة أخرى من أهل العلم يقولون لا، ما نقول هذا إجماع، لأننا كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا أنه لا يمكن، خذ قاعدة، لا يمكن أبدا أن تجد إجماعا مصادما لنص صحيح، لا يمكن أن تجد إجماعا مصادما لنص صريح. طيب، إحدى أمرين، إما أن يكون هذا الإجماع مدعى، طيب إما أن يكون مدعى، أو أن يكون النص الذي يقال أنه مخالف الذي خلف، أن يكون هذا النص إما غير صريح أو ضعيف. أما أن يكون النص صحيح وصريح ويكون هناك إجماع ويحصل بينهما خلاف، أبدا لا يمكن. لما؟ لأنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا. هذا الآن خلاصته، أن قول الصاحب إذا انتكر فعل شيئا أفتى بشيء قال قولا اشتهر بين الصحابة وعلم، طيب، وسكت الصحابة عن الإنكار عليه، فهذا يعتبر من الإجماع السكوتي، هذا يعتبر من الإجماع السكوتي وهو حجة على الصحيح أيضا. طيب، ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد هذا كله، قال: وحجة التكليف خذها أربعة: قرآننا وسنة مثبتة من بعدها إجماع هذه الأمة، والراجع القياس فافهمنا. وحجتنا التكليف خذها أربعة: قرآننا وسنة مثبتة من بعدها إجماع هذه الأمة، والراجع القياس فافهمنا. قول حجة التكليف يعني أننا في الاستدلال نستدل من أربعة وجوه، وإن كان يعني ماذا، وإن كان التفسير أن نقول هنا وجهان: القرآن والسنة، القرآن والسنة. الإجماع والقياس هما متفرعان عن القرآن والسنة، هما فرعان للقرآن والسنة، فلا يمكن أن يقع إجماع إلا على مستند من الكتاب أو السنة، لا يمكن أن يقع إجماع إلا على مستند من الكتاب والسنة. لكن هذا المستند قد يكون صريحا وقد يكون غير صريح، هذا المستند قد يكون صريحا وقد يكون غير صريح. مثال على ذلك، عندنا مثلا إجماع الأمة على أن الماء إذا خالط شيئا من النجس فتغير لونه أو طعمه أو ريحه، فإننا نحكم على هذا الماء بالنجاسة وأنه لا يصلح للتطهر به. ما المستند؟ المستند جاء عند أو في السنن من حديث أبي أمامة وفيه ضعف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. فمن هذه الزيادة تهدى على ضعفها، فهي من طريق رشدين بن سعد كان مغفلا في روايته، كان رجلا صالحا في دينه مغفلا في روايته، رشدين بن سعد. طيب، وقع الإجماع على مستند وهو وإن كان من جهة الإسناد فيها ضعف لكن قام الإجماع عليها، وهكذا أيضا بالنسبة للقياس، القياس لا يمكن أن يقوم إلا على أصل، وهو كما يعني يعلم الجميع أن القياس وإن كان فيه خلاف يعني ماذا بين أهل العلم في ثبوته، لكن الذي يقول في عدم القياس مهما هرب فإنه واقع فيه. كل من يقول ليس هناك شيء اسمه قياس مهما هرب من هذا وحاول أن يثبت اللا قياس فإنه شاء أم أبى واقع فيه، واقع فيه، وحياة العلماء وكتاباتهم تثبت ذلك. على كل القرآن هو أول الوجوه التي نحن نستدل بها، ومعلوم أن القرآن هو كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ومعتقدنا في القرآن معلوم أنه كلام الله غير مخلوق، وأمور يقول في القرآن بالنسبة للقرآن. والسنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت أقوالا أو كانت أفعالا أو كانت تقريرا. في السنة التي نقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام تأتي إما أقوال وإما أفعال وإما تقريرات، وهنا عبر عنها بقول مثبتة، يعني التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا أمر مهم يا إخوان ينبغي أن ينتبه له الباحث، أمر مهم ينبغي أن ينتبه له الباحث في حال وجود نوع من الخلاف في النقل. تعرفون أن هناك يعني بعض الناس خاصة العامة يقول والله نحن ما ندري، بعض الناس الأحاديث التي تعجبه يقول هذه صحيحة، والأحاديث التي لا تعجبه يقول هذه ضعيفة، يعني جعل الأمر بالنسبة للاجتهاد، وجعل المسألة مسألة ماذا مزاجية، حديث الذي أنا ويوافق الذي في قلبي أقول هذا حديث صحيح، جاء في الحديث الصحيح كذا، ولا حديث بما يعجبني أقول هذا ضعيف. لا، ليست المسألة كذلك، ليست المسألة كما يظن العامة، بل المسألة مسألة ماذا؟ علم جعله الله سبحانه وتعالى خاصا لهذه الأمة، لأن الله قضى كونا حفظ هذا الدين، ومن هذا الدين السنة. فربنا سبحانه وتعالى القائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ما قال وإنا له حافظون فقط، إنما قال لحافظون، واللام هنا الداخلة على اسم الفاعل معناه اللام التي يسمونها الموطئة للقسم، كأن الله أقسم أنه سيحفظ هذا الدين. بين ناس لا نجد أن الشرائع التي سبقت شريعتنا أنها لم يوكل الحفظ فيها إلا لأرباب العلم، منهم القساوسة والرهبان والأحبار، هم الذين حفظوا تلك الشريعة ثم لما فسدوا حرفوا فيها. بخلاف شريعتنا فالله جل وعلا لم يستحفظ العلماء ولم يستحفظ الناس، وإنما تكبر الله جل وعلا بحفظها من فوق سبع سماوات. ومن حفظ الله سبحانه وتعالى أن قضى كونا، هذا القضاء كوني، أن السنة تحفظ بأسباب شرعية، ومن هذه الأسباب أن الله جل وعلا هدى علماء الأمة لعلم اسمه علم الحديث. أيضا خذها فائدة، خذها كذلك فائدة وقاعدة، إذا أردت أن يكون استدلالك صحيحا فلا بد أن توفر في استدلالك ثلاثة أمور. إذا أردت أن يكون استدلالك صحيحا لا بد أن يتوفر في استدلالك ثلاثة أمور بالنسبة للسنة. الأمر الأول أن يكون ما تستدل به صحيحا ثابتا. الأمر الأول أن يكون ما تستدل به صحيحا ثابتا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون استدلالك في موضعه، أن يكون استدلالك في موضعه، مناسبة الدليل للمحل المستدل به عليه، مناسبة الدليل للمحل المستدل به عليه. الأمر الثالث أن يكون استدلالك سالما من الاعتراض والنقض، أن يكون دليلك سالما من الاعتراض والنقض. طيب نمثل حتى يعني يكون الأمر واضح. إنسان جاء يريد يقول والله ترون الآن الخلافات بين المسلمين كثرت وأنا أريد نص على فرقة يكون بها نجاة، فقال له المعتزلي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن افترقة اليهود إلى 71 فرقة وافترقت النصارى إلى 72 فرقة وافترق وتفترق أمتي هذه على 73 فرقة أبرها وأتقاها المعتزلة، أبرها وأتقاها المعتزلة. فيقال له هذا الدليل مستعمل، هذا الدليل باطل مخلوق، واضح؟ فيدخل الاستدلال. الأمر الثاني الذي هو مطابقة الدليل للمحل المستدل به عليه، أن يأتي إنسان يستدل بحديث صحيح لكنه غير مطابق للمحل المستدل به عليه، يأتي بدليل الدليل يثبت شيئا في الشر وهو يريد أن يستدل به على شيء في الغرب. مثلا يقول لا يجوز للإنسان أن يأكل اللحم، ما الدليل؟ قال الدليل الله جل وعلا يقول حرمت عليكم الميتة والدم. طيب الآية تتكلم عن الميتة وأنت تتكلم عن مطلق اللحم، فيقال لك الاستدلال لا أحد يطعن في الآية، الآية صحيحة ومنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل الثقات. طيب لكننا لا نوافق في سلامة الاستدلال، فالاستدلال باطل. ولذلك قد يحصل هذا الأمر عند بعض الأئمة العلماء، واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم أو لما كان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، حديث ثابت صحيح. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها إن عبد الله أو إن أبا عبد الرحمن سمع شيئا لم يسمه، كيف والله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. الآن الآية هذه فيها إيه؟ أن لا يحمل الإنسان فعل غيره، لا يحمل الإنسان خطأ غيره، فكيف يعذب الميت ببكاء أهله؟ فأنكرت أمنا أن يكون الميت يعذب ببكاء أهله، لكن يقال الاستدلال ليس في موضعه، بل إن هذا ثابت قد للعلماء توجيه لهذا النص. طيب وأن يكون الدليل سالما من الاعتراض والنقض، أن يستدل الإنسان بحديث صحيح وفي موضعه لكنه ربما منسوخ. مثلا لو قال إنسان لآخر قال له جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار، توضأوا مما مست النار. هذا الحديث مفاده أن أي إنسان يأكل شيئا قد مسته النار، يعني شيء مطبوخ، أنت لو أكلت شيء مطبوخ ولو حتى شربت شاي، أخذت يعني كاس شاي شربت الشاي وأنت على وضوء، فمفاد هذا الحديث أن أكل الشيء الذي مسته النار ينقض الوضوء. هذا الحديث مفاده أنك لو أكلت مطبوخا أن وضوءك ينقض. الحديث البخاري وكذلك مطابق للمحل المستدل به عليه، لكننا نقول إيش؟ هذا النص منسوخ، منسوخ، لا يصح الاستدلال به لأنه قد رفع الحكم لنص الصحابة رضي الله عنهم كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مسة النار. هذا الآن فيه وجه أن هذا يكون الدليل سالم من أي اعتراض ومن أي نقض. طيب، مسألة الإجماع، الإجماع والكلام عليه، يعني خلاصة القول بالنسبة للإجماع، يقول العلماء أن الإجماع أولا هو اتفاق علماء العصر على حكم شرعي، اتفاق علماء العصر بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. وتصور هذه القضية اختلف فيها، يعني هل يمكن أن يتفق علماء الأمة على شيء معين؟ فطائفة من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا لا يتصور، أو الذي المتصور هو ما كان في عصر الصحابة. ليش؟ لأن الصحابة في بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متوافرين، خاصة المجتهدين منهم. نحن نتكلم عن إيش؟ عن العلماء المجتهدين كانوا متوافرين في المدينة، فأي شيء وقع من النوازل الحديثة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا عليه يكون هذا إجماع. لذلك جمع القرآن كان بإجماع، وإحراق الأحرف الستة الأخرى كان أيضا بإجماع، قتال مانعين الزكاة كان بإجماع. إذن هذا هو الإجماع المتصور، إجماع المتصور هو ما كان في عصر الصحابة والتابعين وأتباعهم قبل انتشار الناس في ماذا؟ أقطار الأرض. طيب، مما يذكر في هذا الجانب أيضا أننا نقول أن كذلك الإجماع لا يكون إلا على مستند كما ذكرنا، لابد أن يكون قائما على مستند، سواء كان هذا المستند صريح أو غير صريح. بالنسبة للقياس، بالنسبة للقياس أو قبل ذلك، الإجماع يأتي مثلا، تأتي مسألة نازلة جديدة، تأتي مسألة نازلة جديدة، مثلا نقول في عصرنا هذا الآن يأتي مثلا شخص يقول يا أخي ما هو حكم ما يسمى بأطفال الأنابيب؟ الآن مسألة جديدة نازلة ما قد كان لها سابق مثال من النصوص. يأتي إنسان مسكين يعني عنده مرض يعيقه ويعيق زوجه من الحمل، فيقول أنا الآن أسمع عن شيء اسمه أطفال الأنابيب، أي حقيقة هذا الأمر؟ يعني هذا الأمر أن يؤخذ مع الرجل ويزرع في ماء تخصب، أو يؤخذ أيضا كذلك من بيضة المرأة وتخصب هذه البيضة خارج الرحم، ثم تزرع هذه البيضة في رحم الأم، ثم يقع الحمل، ما هو الحكم الشرعي؟ الآن كما ذكرنا من قبل العالم إيش يحتاج؟ يحتاج إلى أيضا أمور أخرى تساعده في فهم وتصور هذه المسألة قبل البحث فيها. يأتي عند الشيخ العالم الفلاني المجتهد يا شيخ إكرايا يقول أن الماء الذي يؤخذ هو ماء الرجل ماء الزوج يقينا عند رجل من الأطباء المؤتمنين. يقول نعم عندنا طبيب مسلم مؤتمن ثقة سيأخذ من ماء الرجل ويخفف به من بيضة المرأة يقينا بيضة المرأة للزوجة ثم يخفف ثم يزرع. فيقول الشيخ لا أرى في ذلك بأسا جائز. يأتي عند الآخر يا شيخ كذا وكذا يقول لا أرى في ذلك بأسا بعد التصور لهذه الحقيقة أو لهذه القضية. ثم يأتي من يجمع أقاويل العلماء وأقوال العلماء تجمع بطريقين. أقوال العلماء تجمع بطريقين. الطريق الأول بالصبر لأقوالهم مما دونوه. الصبر وجمع الأقوال مما دونوه في كتبهم. طيب الصورة الثانية أن يتجسم جامع الإجماع الصعاب ويطوف برحلة طويلة عليهم ربما تستمر عدة أشهر. يسافر من اليمن إلى الحجاز إلى العراق إلى النصر إلى إلى إلى إلى وكل من يظن أنه من أهل الاجتهاد يأتي ويسأله. ثم بعد مدة طويلة يدون أنهم اتفقوا. وهذه في الغالب هذه الصورة كانت قليلة الحدوث كانت قليلة الحدوث لكن هم يعتمدون على فتواهم التي كانت ينقلها طلابهم وفتواهم التي كانوا يدونونها. يأتي مثلا هذا العالم له طلاب مثلا هو حجازي وله طلاب في العراق فإذا رجع طلابهم إلى العراق يسألوا ما كان شيخكم يفتي بكذا وكذا فيقول يفتي شيخنا بكذا وكذا فيدون الأمر على جانب. ثم يأتي العالم الذي هو من مصر وهكذا وهكذا حتى يظن أن علماء العصر في ذلك العلماء المشهورين. أنا لو سألت سؤال من تعرفون من أهل العلم الذين هم في رتبة الاجتهاد ربما ما استطعنا أن ندرك حقيقة من هم الذين يصح أن نقول صاروا علماء اجتهاد. العالم المجتهد هو العالم الذي ألم بكثير من العلوم فلم يحتج بعد ذلك إلى التقليد ولا إلى النظر فيما يقوله الآخرين من الاجتهادات. وفي هذا العصر يندر أن نقول أنه هناك عالم يمكن أن يقال أنه صار أهلا للاجتهاد المطلق. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان كثيرا ما يخالف المذهب مذهب الحنابلة ويعتمد ما يترجح عنده حجتي ودليلي. وهذا من الأمور المشكلة. نعم طيب إذا هذه الصورة الثانية كما قلنا صورة أنه يطوف عليهم تحتاج إلى مدة طويلة. ولذلك أغلب من تكلم عن الإجماع لم يصل أغلب من تكلم عن الإجماع لم يصل لأن الذين جمعوا في الإجماعات بعضهم اعتمد على أمور ظنية. يعني مثلا إذا رأيت الناقل للإجماع مثلا ابن جرير الطبري رحمه الله إمام من أئمة السلف لكنه كان له قاعدة في الإجماع لا يوافق عليها وهو أنه يرى أن خلاف الواحد والاثنين لا يضر. يعني لو صبرنا مثلا علماء العصر في زمن معين كانوا على سبيل المثال 15 عالما فوجدنا أن اثنين من هؤلاء 15 قالوا بغير قول الثلاثة عشر خالفوا. يقول الجرير هذا إجماع، خلاف الواحد والاثنين لا يضر فيه، وهذه قاعدة عنده درجة عليه، فكان يرى أن خلاف الواحد والاثنين لا يضر. وهكذا بعضهم يكتفي بمجرد أنه يرى جمهور العلماء قالوا بشيء يقول أجمعوا. واضح؟ فهذا يحتاج إلى أن الإنسان قبل أن ينظر فيما يسمى بالإجماع ينبغي على أن يعرف اصطلاح العلماء ما الذي يريدون لقولهم أجمعوا. نعم. بالنسبة للقياس، وهذه المسألة والله تقول لكن كما يقال ليس رؤوس أقلام، يعني ننبه فيها على ما يسر الله ذكره. القياس معناه، القياس معناه إلحاق فرع، معناه إلحاق فرع لأصل، إلحاق فرع لأصل بجامع علة بينهما، في حكم بعلة بينهما، إلحاق فرع لأصل بجامع علة في حكم، بجامع علة في حكم. طيب القياس مأخوذ، أو معنى كلمة قياس أصلا معناه مأخوذ من قاس يقيس قياسا، وهو معنى مثل يمثل تمثيلا، يعني تجعل هذا الفرع الجديد الذي ما كان يعرف له حكم أو شيء ما كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هل تعرفون أن الكوكاوين كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الكوكاوين مخدرات هذه ليست كانت موجودة، لكن لا شك أن علماءنا علموا أن حكمها التحريم. لما؟ لأجل أنهم رأوا أنها فيها نفس العلل الموجودة فيما حرم الله جل وعلا مثل الإسكار. فنقول مثلا عندنا هذا المسكر الجديد، عندنا هذا المسكر الجديد الذي لم يكن من الشعير ولا من التمر ولا من العسل ولا من العنب ولا من غير ذلك، الأشياء التي كانت تصنع منها خمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا مشروب جديد ما كان معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنعتبره طبعا، ونأخذ الأصل الذي هو الخمر الذي كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنجمع نلحق هذا الفرع الجديد بهذا الأصل القديم، وننظر هل فيه علة الإسكار الموجودة في الأصل. فإن وجدنا أن العلة موجودة ألحقنا وقلنا هو خمر، وقلنا وهو خمر. الخمور التي كانت موجودة على يد النبي صلى الله عليه وسلم كلها مشروبة سائلة، الخمور التي كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والتي حرمها نصا كانت كلها سائلة ومشروبة. لكن الآن عندنا خمور ليست مشروبة ولا سائلة، عندنا خمور تشم، وعندنا خمور يعني كما نسميه بودرة، هذا اللي الكوكاوين ونحوه أقول أنه بودرة يشم، فيكسب نفس العلة التي فيها الخمر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة وقال كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. هذا معنى القياس. القياس أن تأتي شيء مستجد. طيب شيء مستجد ما علمنا أنه يعني نظر له حكم معين، سبق أن أخذنا قاعدة أن الأصل في الأشياء إيش؟ الحل. فتأتي القاعدة الأولى نقول الأصل في الأشياء أنها حلال، لكن ننظر نقول وجدنا أن هذا الشيء الذي أمامنا الآن فيه ضرر، ف فنحن الآن أخذنا قاعدة أخرى أن الأشياء الضارة ننظر فيها، إذا غلب الضرر فيها جاءت إلى قبيل التحريم، لكن نريد أن يؤخر تحريمها. عندنا الدخان، السجائر، ما كانت موجودة ولا معروفة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فننظر الآن هذه السجائر إيش حكمها الشرعي، فنأتي بهذا الفرع ونلحقه ببقية الخبائث الأخرى بجميع الضرر الموجود فيها، فنقول هو حرام أو هو حلال على حسب الفرع الذي يناط بهذه القضية المعينة. ولذلك شيخنا قال فهملنا، لأن هذه مسألة دقيقة، مسألة القياس ومعرفة الفروق بين، لأن هناك شيء اسمه قياس مع الفارق. إبليس أول من قاس، إبليس هو أول من استعمل القياس، لكنه كان قياسا فاسدا. لما أمر بالسجود، سأله ربه سبحانه وتعالى ما المانع لك من تنفيذ الأمر، فقال أنا خير منه، هذا هو إيه النتيجة الذي يريد أن يصل إليها، ماذا المقدمة التي بنى عليها الخيرية. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، هذه المقدمة التي بنى عليها الخيرية، أني أنا مخلوق من نار وهو مخلوق من طين. لكن ننظر هل هذه المقدمة التي بنى عليها قياسه هل هي صحيحة؟ هل فعلا في حقيقة الأمر النار خير من الطين؟ الجواب لا. النار من صفاتها الطيب، من صفاتها الإحسان، من صفاتها الإحراق. الطين من صفاته الرزانة ومن صفاته الإنباء، طيب وعدم الطيب، الطين ثقيل بخلاف النار. إذن الطين أفضل في حقيقة الأمر من النار، فكان قياس إبليس فاسدا، قياس إبليس كان قياسا فاسدا. ولذلك هناك شيء عند أهل العلم يسمونه القياس الفاسد أو القياس مع الفارق، يكون الفرع شيء جديد تريد أن تلحقه بأصل، لكن بين الأصل والفرع فروق لا ينطبق معها القياس فيسقط القياس ولا يصح. فلا بد أولا للقائد أن يثبت أن بين الأصل والفرع نوع تماثل في العلة. إذا حصل أنه أثبت أن هذا الفرع يماثل هذا الأصل فحينئذ نقول قياسه صحيح. لكن إذا كان الفرع لا يماثل الأصل فنقول القياس غير صحيح. ثم قال فهملنا، لأن هذه المسألة من المسائل المهمة التي قد تعوق الإنسان عن حقيقة الوصول إلى قضية معينة في حل ما يمر به من الإشكالات. ولعلنا ننتهي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا إن شاء الله بقية، والله المستعان.